نتدارسه في هذه الليلة مباركة إن شاء الله الأسئلة التي قدمت من الأخوة الكرام. وأبدأ بسؤال وصل من قبل الأخوات الصالحات، ولعل هذا عجيب في المسلك أن يقال من بدأ بالإجابة على أسئلة النساء، مع أنه ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه في مادن الطبراني الكبير ومصنف عبد الرزاق عليهم جميعا رحمة الله بسند صحيح، كما قال الحافظ في الفتح والهيثمي في المجمع عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: أخفروهن حيث أخرهن الله، أخفروهن حيث أخرهن الله. نعم، إذا اجتمع النساء مع الرجال يؤخرن، فإذا حصل الاجتماع بالأبدان فما هو الحال في الصلوات وفي غيرها يؤخرن ويصلي؟ وما عدا هذا فمن مروءة الرجال أن يقدم النساء عليهم في قضاء الحاجات وفي المعونة وفي الرزق وفي المساعدات. وقد أخبرني شيخ المبارك الشيخ محمد المختار الشنقيط عليه رحمة الله أنه عندما كان في بلاد موريتانيا يقول: مستحيل أن تمشي امرأة في الطريق وتحمل شيئا، وإذا كانت تحمل متاعا فيجب على كل رجل صادفها أن يأخذ المتاع منها وأن يحمله.